قلنا بيبقى مثلا ادي الملك لمرعى، وبالتالي بيبقى في منطقه محظوره ممنوع ان انت تقترب فيها. قلنا المنطقه دي يعني بعد حمى الملك، بعد حمى الملك. لو الانسان رعى يعني بيرعى على الحدود دي مخافه ان تتفلت هذه الاغنام فتدخل في نقول في حمى ذلك الملك، تدخل في حمى ذلك الملك، تدخل على ارض او على مرعى اللي هو حماها لابنه. فعلى ذلك يبقى هنا هيقع في العقوبه. فكذلك يبقى نقول اجعل بينك وبين الحرام مسافه طويله، نقول المسافه طويله بينك وبين هذا الحرام، بل بينك وبين ذلك المكروه، لان المكروه هو المدخل او الباب الى الحرام، بل كما قال العلماء بل المباح. لذلك ما يقول ابن القيم رحمه الله في هذه العقبات التي تصير الشيطان خلال الانسان، ذكر العقبه الخامسه باب المباحات. نقول ده باب يعني بيحاول الشيطان يستحوذ على الانسان، اللي ما يستحوذ على الانسان في اي عقبه سابقه على ذلك على هذه العقبه يبقى بياخذه من ذلك الباب، باب المباحات. يبقى يكثر من الطعام من الشراب مباح وحلال، ولكن يكثر قلنا حتى ينشغل بذلك المباح على تحصيل الثواب والزاد. فعلى ذلك قال العلماء ان المدخل الحرام هو الاكثر من المباح، لا يكثر من المباح يعتاد على ذلك يألف هذا الامر. قلنا لو ضاقت معه النفقه لا سعى ان يحصل على النفقه من اي سبيل حتى لو كان حراما، فيقع في المحظور. الانسان لما يألف شيء اعتاد على عيشه معينه مثلا، اعتاد على ملبس معين، نقول والله كثرت معه النفقه، ضاقت به الامور، ان لم يكن هناك ايمان حاجز للانسان فنجد الشيطان يسول له الامور بحيث انها قد يقع في الشبهات او يقع في الحرام، قلنا لكي يسد هذا الجانب من جانب الشهوات. فيبقى هنا على ذلك يحذر الانسان ان يقع في هذا المحظور. فلذلك قال وساضرب لكم في ذلك مثلا ان سيبين ايضاح حكم تلك الامور. مثالا قال ان الله حمى حمى، وان حمى الله محارمه، وانه من يرعى حول الحمى يبقى نقول ما ترعاش حول السور بتاع الملك في الدنيا كده، يبقى ملك كده حاطط سور، خلي بالك ما نقول لك والله ما تسيرش جنب ذلك السور. قلنا مخافه لان الانسان لو ما لو صار جنب السور قلنا قد يتطلع الى ما بداخل ذلك البناء فيقع على حريم الملك، وبالتالي عند ذلك لا يامن من العقوبه، لا يامن من العقوبه. او لو كان راعي يبقى بيرعى حول حمى الملك، وبالتالي قد تتفلت الغنم فتدخل الى ذلك المرعى، فعند ذلك تنزل عليه العقوبه. يبقى نقول انك انت يبقى بينك وبين الامر يبقى نقول منطقه امان، منطقه امان ابعد ما تكون. يبقى ما ايسر الورع كما قال ابو سنان رحمه الله ان تدع ما يريبك الى ما لا يريبك، هو بس احنا نطبق نصوص النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك نقول يبقى دي كلها حواجز يعني حتى لا يقع الانسان في المحظور. وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى مثلا انت لازم اوقف مع المثل واشوف فهمي فيه، فهمت المثل ولا افهم المثل، وكذلك ايضا اشوف بقى والله ايه المفهوم اللي دخل، طب ايه المطلوب بعد كده؟ يبقى بعد ما فهمنا المثل ايه المطلوب؟ يبقى مش هو مجرد ان انا افهم المثل فقط، لا يبقى في عمل هيتبع ذلك الامر، زي والله احنا بنقرا نص دلوقتي بنفهم النص، ايه المطلوب؟ المطلوب ان احنا نفك يعني النص ده وفهمناه وانتهى، لا ده انا بفهم النص عشان اطبق، بفهم النص. يبقى لما بنيجي نقرا ايه كده اشوف تفسير الايه، هل يا ترى احنا بنقف للحد ده اشوف التفسير وفهمت تفسيرها، اشوف الحديث ده اقف على معناه واقف عند ذلك، لا ده كلها نقول مبادئ، مبادئ اوليه عشان ادخل في المطلوب في التنفيذ. بقى اتعلمنا ايه يبقى انا اين انا من هذه الايه، اتعلمنا حديث اين انا من هذا الحديث، لان ده المطلوب. يبقى احنا بنفهم الكلام ده عشان يكون التطبيق، فلا نغفل عن الاصل وهو التطبيق، وده اللي جعلنا ان احنا نفهم النصوص. فلذلك كان ضرب الامثله لتقريب هذه المفاهيم، قلنا عشان تفهم المفهوم وبالتالي ننتبه. يعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اصفارا، يبقى نقول اقتضاء العلم العمل، نقول دول حمل اهو، يبقى زي الانسان بيحمل نصوص لكن لا يطبق هذه النصوص، ما بيطبقش النصوص. يعني ان تقرا في كتاب الله تعالى كذا وكذا، يعني مثلا انسان دلوقتي بيتعامل بالربا، نقول يا فلان الم يقل ربنا سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله و